السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من خطأ فيها وإياكم من خطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام معكم موصولا عن أسمائه سبحانه وجل وعلا الحسنى. وصلنا للاسم الخامس عشر، واسم الله الجبار. كل من عد أسماء الله سبحانه وجل وعلا ذكر اسم الله الجبار في أسمائه إلا الأصبهاني، إلا الأصبهاني لم يذكره من أسمائه سبحانه جل وعلا. واسم الله سبحانه جل وعلا الجبار ورد في القرآن مرة واحدة، وليس معنى وروده مرة واحدة أن هذا فيه ضعف في معناه، أو ضعف في دلالته، أو ضعف في إثباته. أستغفر الله، يكفيك كم دليل لإثبات الاسم؟ دليل واحد، فضل الله سبحانه جل وعلا. فصاحب الحق يكفيه دليل، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل. ورد في كتاب الله تبارك وتعالى مرة واحدة في معرض ذكر أسمائه سبحانه جل وعلا في سورة الحشر، قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ورد في السنة أيضا كما في الصحيح، صحيح حسب حديث متفق عليه يعني، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، يعني الله تعالى يجعل هذه الأرض كرغيف العيش، الخبزة يعني، تمام؟ يتكفأها الجبار بيده سبحانه جل وعلا كما يكفأ أحدكم خبزته. طبعا كما يأتي إن شاء الله في التعبد لله جل باسم الله الجبار، وأن من معنيه جبر، الجبر والإصلاح لغير ذلك، منه جبر الخواطر. فإنه يجبر، بعضهم قال أنه يجبر خاطر أهل الجنة بأنه يجعل هذه الأرض كإيه؟ كخبزة، يكفأها بيده سبحانه وجل كما يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، يعني يقلبها أكرمكم الله. قال: نزلا لأهل الجنة، نزلا لأهل الجنة، يعني عدها ضيافة لأهل إيه؟ الجنة إلى آخر حديث. وعن ابن عمر رضي الله عنه، حديث ابن عمر في صحيح مسلم، قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على المنبر وهو يقول: يأخذ الجبار سماواته وأرضيه بيده، يأخذ الجبار سماواته وأرضيه بيده، أما أو أرضه بيده. أما عن معنى اسم الله الجبار، فقد قال ابن جرير رحمه الله الجبار، انتبه بقى للمعاني عشان كلام المفسرين وكلام المتكلمين في، يعني كلام من تكلم في تفسير أسماء الله تعالى كلام دقيق، خاصة في اسم الله الجبار يعني. قال ابن جرير: الجبار المصلح أمور خلقه، المصرفهم فيما فيه صلاحهم. طبعا المصلح أمور خلقه، يبقى هنا جعلوا بمعنى الإيه؟ الجبر الإصلاح، يبقى المعنى الأول هو الإيه؟ الإصلاح. هو الجبر أخوانا ده، هو كده الجبار جعله مشق من الجبر، جعله مشق من الإيه؟ من الجبر، هو الإصلاح. يقول: جبر الرجل كسره، يعني أصلح إيه؟ جبر الله عظمه، يعني نماه أصلحه. واضح؟ يبقى المعنى الأول هو الإصلاح. طبعا الإصلاح سواء كان إصلاح معنوي أو إصلاح إيه؟ حسي. إصلاح معنوي يجبر الفقير فيغنيه، يجبر المريض فيشفيه، يجبر العاصي فيتوب عليه، يجبر الحزين فيفرج عنه ويسعده، يجبر المكروب فيفرج كربه سبحانه وبحمده. وقد يكون أرض أيضا جبر معنوي كجبر المقروب وكجبر الخاطر، الله تبارك وتعالى يجبر خواطر عباده سبحانه، عباده يجبر خواطر عباده سبحانه جل وعلا. قال: المصلح أمور خلقه، المصرفهم فيما فيه صلاحهم. المصرفهم فيما فيه صلاحهم ده أعتقد معنى آخر، هذا هو معنى إيه؟ ممتاز، معنى القهر. المصرفهم فيما فيه صلاحهم. لذلك يقول الراغب على ما أذكر في مفرداتي أنه لما ذكر عن جغر الجبار جمع بين هذين المعنيين: يصلحهم ويصلحهم ويقرهم على ما فيه مصلحتهم على ما يوافق حكمته سبحانه جل وعلا، أو كما قال يعني، فجمع بين الإيه وجعل القهر للإيه للإصلاح، وجعل قهره للإصلاح لهم على وفق ما تقتضيه حكمته سبحانه جل وعلا. لكن ابن جرير الطبري رضي الله عنه ورحمه أشار إلى معنيين لاسم الله الجبار، أشار إلى معنيين لاسم الله الجبار: معنى الأول الإصلاح أو المصلح، معنى الثاني هو الإيه القهر. وقال قتادة رحمه الله: جبر خلقه على ما شاء من أمره. انتبه إلى هذا المعنى، لما أقول جبر خلقه على ما شاء من أمره ما تظنش أن هنا أن الله تعالى يجبرك على الطاعة أو على المعصية، هنا جبر خلقه على ما شاء من أمره المقصود هنا إيه أمره الإيه الكوني. انت شرع إزاي جبر أمره على ما شاء من خلقه، يعني على أمر على أمره على جبر خلقه على ما شاء من أمره، على ما شاء من أمره يعني أمر الإيه الكون، يعني جبر فلان إن هو يتولد في هذا الزمان وأن يكون لونه على هذا اللون وطوله على هذا الحجم، طوله هذا على هذا الطول وحجمه بهذا الحجم، ويكون من عائلة كذا ويموت في يوم كذا ويمرض ويشفى لغير ذلك. هل للإنسان دخل في ذلك؟ كل ذلك بتقدير من؟ تقدير الله وبقهر الله سبحانه جل وعلا. وقال الزجاج رحمه الله: الجبار من الجبار والجبرية بفتح الباء هي العظمة، يقال قوم فيهم جبرية بفتح الباء أي عظمة وكبر، وقوم جبرية بإسكان الباء خلاف القدرية. الشاهد اللي احنا معنا ان الجبار من الجبرية اللي هي العظمة والقوة، ده المعنى الثاني هو القهر، إذ القهر لا يتأتى إلا بعظمة وقوة وسلطان، واضح؟ فالله عز وجل، كلام الزجاج ما زال موصولا، فالله عز وجل ذو الجبرية والكبرياء والعظمة. خد بالك الزجاج أضاف معنى جديد ألا وهو الكبرياء، لذلك ترى بعض أهل العلم رضي الله عنهم جميعا يضيفون معنى الكبرياء مع معنى القهر والقوة والعظمة، وبعضهم يفرده عن الذكر كما سيأتي في خلاصة الكلام عن اسم الله الجبار سبحانه وجل فعلا. تقول العرب: ناقة جبارة، أو ناقة جبارة بالهاء أي عظيمة ثمينة، يعني ناقة إيه عظيمة، وجمعها جبابير. ونخلة جبار من غير هاء، نخلة جبار يعني نخلة إيه عالية، نخلة إذا فاتت الأيدي طولا يعني إيه نخلة إيه مرتفعة، فاتت الأيدي طولا وارتفاعا، فكأن اشتقاق اسم الجبار يصلح أن يقوم من هذا. طبعا هنا الزجاجي أشار إلى معنى القوة والعظمة والقهر والعلو والكبرياء إلى غير ذلك، فأضافنا معنى جديد على كلام الجليل الطبري ألا وهو الإيه العلو. وقال الزجاج، طبعا الزجاج أخوانا كما ذكرنا هو تلميذ من؟ يا راجل الزجاج تلميذ الفراء، والزجاجي تلميذ الزجاج، وسمي الزجاجي بالزجاج لكثرة ملازمته بالزجاج. يبقى الزجاج تلميذ من؟ الفراء، والزجاجي تلميذ الزجاج، سمي الزجاجي بالزجاج لكثرة ملازمته للزجاج، وكلاهما من علماء النحو. نعم هو المبرد، صح ذكرت المبرد، لا هو مش الزجاج تلميذ المبرد، انا اسف مش المبرد. قال الزجاج: الجبار اصل جبر في الكلام، انما وضع للنماء والعلو، يقال جبر الله العظم اذا نماه، والله تعالى عال على خلقه بصفاته العاليه واياته القاهره، وهو المستحق للعلو والجبروت تعالى. فهنا جعله بمعنى العلو وجعله بمعنى الايه لا المصلح، ممتاز. وقال ابن الأنباري رحمه الله: الجبار في كلام العرب ذو الجبرية وهو القهار، ذو الجبرية وهو القهار. وقال ابن قتيبة: جبروته أي تجبره أي تعظمه سبحانه جل وعلا. وقال الشوكاني رحمه الله: الجبار جبروت الله وعظمته، والعرب تسمي الملك جبار. هو ما زال الكلام كله موصول في دائر كل كلام، كل كلام فين المقتدي يقول جبروته تجبره أي تعظيمه. يبقى العظمة والقوة والملك والعلو والكبرياء كل هذه إيه؟ من معاني الجبار. وقال الخطاب رحمه الله: الجبار هو الذي جبر الخلق على ما أراد من أمره ونهيه. يقال جبره السلطان وأجبره بالألف. طبعا هو الذي جبر الخلق على ما أراد من أمره ونهيه. يعني إيه؟ يعني إيه من أمره ونهيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جبرنا على الطاعة وجبرنا على المعصية. من أمره ونهيه يعني الله تبارك وتعالى لما شرع هذا الشرع سبحانه وجل فعلا ما توقف هذا التشريع على اختيارنا. قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء. قال: وقل الحق من ربك من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا هو دين الله سبحانه وجل فعلا. الله تبارك وتعالى شرع هذا الشرع وقهرنا عليه. يعني ايه قهرنا عليه؟ يعني ينبغي علينا ان ايه؟ ان نسلم له. وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. الشاهد إن أنا عايز أقول لحضرتك إن جبر الخلق على ما أراد من أمره ونهيه يعني شرع لما شرع شرع بقهر سبحانه جل في علاه. وليس المعنى أنه جبرنا على الهداية والإيه أو جبرنا على الطاعة أو على المعصية حاشاه سبحانه جل في علاه. واضح؟ يقال جبره السلطان وأجبره أي بالألف. ويقال هو الذي جبر مفاقر الخلق. مفاقر الخلق يعني احتياجات الخلق، جبر احتياجهم وكفاهم أسباب المعاش والرزق، ده معنى المصلح. ويقال بل الجبار العالي فوق خلقه من قولهم تجبر النبات إذا علا واكتهل. يقال للنقل التي تنالها التي لا تنالها الأيدي طولا أو لا تنالها لا تنالها اليد طولا جبار أو الجبارة. قال البيهقي رحمه الله نخلة جبار. قال البيهقي رحمه الله: الجبار هو الذي لا تناله الأيدي ولا يجري في ملكه غير ما أراد، وهو من الصفات التي يستحقها بذاته. وقيل هو الذي جبر الخلق على ما أراد. وقيل هو الذي جبر مفاقر الخلق وهو على هذا المعنى من صفات فعله. وقال ابن سيدة رحمه الله: الجبار تأويله الذي جبر الخلق على ما أراد من أمره. وقيل الجبار العظيم الشأن في الملك والسلطان، ولا يستحق أن يوصف به على هذا الإطلاق إلا الله تعالى. فإن وصف به العبد فإنما هو على وضع نفسه في غير موضعها، يعني كأنه وضع نفسه في غير موضعه وتشبه بما لم يعطى، وهو ذم على هذا المعنى. يعني إذا وصف العبد بالجبار فهو إيه؟ ذم. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه نوعان: جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالثا وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان، من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. فابن القيم أيضا جعلها على كم معنى؟ على ثلاث معنى: القهر والعلو والإيه والإصلاح. والخلاصة أن نقول أن اسم الله الجبار يدور على ثلاثة معاني وقد تزيد رابعا. الجبار هو المصلح الذي يصلح أمور خلقه ويجبر مفاقر خلقه سبحانه جل وعلا، والذي يجبر الفقير فيغنيه ويجبر المريض فيشفيه ويجبر المكروب فيفرج كربه ويجبر الحزين فيسعده ويذهب حزنه. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وابن ماجه: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. فاجبرني هنا يعني ايه؟ اصلحني. واضح؟ والمعنى الثاني: الجبار هو العالي على خلقه سبحانه. المعنى الثاني في بسم الله الجبار: الجبار والعالي على خلقه سبحانه. وفعال هي من صيغ الايه؟ المبالغة. فالله تبارك وتعالى له جميع معاني العلو وله فيها الكمال، فله علو الذات سبحانه جل في علاه، وله علو القهر سبحانه جل في علاه، وله علو القدر سبحانه جل في علاه. ومنه ما رواه أبو داود في سننه من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال: ثم رقع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت العلو، إن معنيها الإيه؟ العلو هنا. والحديث صححه العلامة الألباني رضي الله عنه، ثم ذكر أنه قال ذلك أيضا في سجوده. المعنى الثالث: الجبار بمعنى القهار القاهر، فهو الذي دان له كل شيء وخضع له كل شيء، فهو القهار لكل شيء، فهو الذي يجبر عباده على ما أراد مما تقتضيه حكمته ومشيئته، فلا يستطيعون الانفكاك عنه سبحانه جل في علاه. فهو يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه، يقهر ما يشاء على ما يريد، وهذا راجع إلى الأمر الكوني، راجع الأمر إليه الكوني. فالله تبارك وتعالى يحكم ما يشاء، فما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن، كل ذلك على حسب ما تقتضيه حكمته من موت وحياة ومرض وشقاء وشفاء وطول عمر أو قصر عمر إلى غير ذلك. وكذلك هو القهار سبحانه جل وعلا في أمره الشرعي، فالله تبارك وتعالى يشرع ما يشاء، والعباد ينبغي عليهم أن يمتثلوا لذلك الأمر. فالله تبارك وتعالى شرع هذا الشرع وقهر عباده على ذلك، فالله تبارك وتعالى يشرع لا يشرع أحد سواه. وليس معنى هذا أنه أجبرهم على طاعة أو معصية، حاشاه سبحانه جل في علاه، بل أعطاهم قدرة واختيارا ومشيئة، لكنها لا تخرج عن قدرته وإرادته ومشيئته. وهذا معنى قوله، معنى قوله تبارك وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني قل يا محمد الحق الذي أمرت به، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فجعل للعبد مشيئة في كفره وفي إيمانه، في طاعته وفي عصيانه. ثم توعد العاصي الكافر بالنار التلظى، نسأل الله العفو والسلام. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وما أنت عليهم بجبار، أي لست بالذي تجبر هؤلاء على الهداية ولم تكلف بذلك، والله أعلى وأعلى. وقد يدرج بعض أهل العلم رحمهم الله في هذا المعنى معنى التكبر المتكبر، وبعضهم يفرده بالذكر كما أفرده الإمام السعدي رحمه الله في كتابه الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين، وأخذ الأسماء والصفات التي شرحها، التي ذكرها ابن القيم في نونيته الكافية الشافية، وأفردها في شرح مستقل رحمه الله في كتاب يسمى الحق الواضح المبين. فقال رحمه الله: وقد يراد به معنى رابع، وهو المتكبر عن كل سوء ونقص، وعن مماثلة أحد، وعن أن يكون له كفءا أو ضد أو سمي أو شريك في خصائصه وحقوقه سبحانه وبحمده. فهذه معاني اسم الله الجبار. أما عن اقتران اسم الله الجبار بغيره من الأسماء، قد ورد الجبار في وسط اسمين جليلين من أسماء الله سبحانه جل وعلا في سورة الحشر في معرض ذكر أسمائه سبحانه وبحمده، قال: العزيز الجبار المتكبر. فوقع بين العزيز وبين المتكبر. ولك أن تعرف أن السياق ألجأ ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة إلى أن يقول أن معنى الجبار في هذه الآية بمعنى القهر والقوة والسلطان إلى غير ذلك، وليس ذلك نفيا منه رضي الله عنه ورحمه لبقية معاني اسم الله الجبار، لكنه ذكر ذلك لأجل من؟ لأجل ماذا؟ لأجل السياق. فقال رحمه الله: فالجبار اسم من أسماء التعظيم كالمتكبر والملك والعظيم والقهار. فهذا وجه الاقتران الأول، وجه الاقتران الأول أن هذا الاسم يلائم هذه الأسماء المذكورة في العظمة والقهر والقوة والملك والسلطان سبحانه وبحمده. ثم أورد رحمه الله رحمة واسعة مناسبة أخرى كما في شفاء العليل، فقال: ولهذا جعل سبحانه اسم الجبار مقرونا بالعزيز والمتكبر، وكل واحد من هذه الأسماء الثلاثة يتضمن الاسمين الآخرين. يعني معنى كده أن العزيز يتضمن معنى اسم الجبار والمتكبر، معنى كده اسم المتكبر يضمن اسم الايه؟ وده اخوانا ليس يعني من المعاني البعيده، ليس المعاني البعيده. فيعني فالجبار على ماذا قرناه من المعاني؟ يقول السعدي مثلا: الجبار هو بمعنى العلي الاعلى، لو قلنا الجبار بمعنى العلو. وقال: وبمعنى القهار وبمعنى الرؤوف، يعني المصلح جعله بمعنى الايه؟ الرؤوف. وبمعنى القهار على معنى القهر والغلبه والسلطان، وبمعنى العلي الاعلى. فهذه معاني ليست لها ايه؟ لا تتعارض، بل قد نقولها بمعنى ايضا المتكبر. واضح مش واضح؟ قال: هذه الاسماء الثلاثه نظير الاسماء الثلاثه وهي الخالق البارئ المصور، يعني جعلها مقابل هذه الايه؟ الثلاثه. طب كيف مناسبه هذا الجعل يعني؟ قال: فالجبار والمتكبر يجريان مجرى التفصيل لمعنى اسم الله العظيم. عزته سبحانه جل في علاه كما سيأتي إن شاء الله تبارك على أنواع، منها عزة القهر، منها عزة القهر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ومنها أيضا عزة الانفراد، فهو قهار متجبر جبار، وهو فهو عزيز من فهو عزيز قهار معنى متجبر معنى الجبار، وهو عزيز منفرد بمعنى الإيه؟ متكبر. فالعزيز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكأنه إجمال أتى بعده الإيه؟ التفصيل. كذلك اسم الله الخالق البارئ المصور، الخالق والمقدر إذا اجتمع مع البارئ المصور كان بمعنى الإيه؟ المقدر. فكأن عليكم السلام ورحمة الله. فكأن لما قدر سبحانه جل في علاه الخلق وقدر خلقهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أتى التفصيل من البارئ الذي أوجد من العدم ومن المصور الذي صور على الصورة التي تراه. وهذا تفصيل اسم الله الايه؟ الخالق. وهذا كلام ابن القيم رحمه الله رحمه الله. فقال: فالجبار المتكبر يجريان مجرى التفصيل لمعنى اسم الله العزيز، كما ان البارئ المصور تفصيل لمعنى اسم الخالق. فالجبار من اوصافه يرجع الى كمال القدره والعزه والملك، ولهذا كان من اسمائه الحسنى. طبعا لا يظن ظان ان ابن القيم رحمه الله قصر معنى اسم الله الجبار على الايه؟ على هذا المعنى فقط، لكن لما ذكر ذلك ذكر من أجل قرينة الإيه؟ السياق. لكن لما ذكر في نونيته ذكر أن الجبار له كم معنى؟ ثلاث معاني. إن شاء الله تعالى يعني في معرض الإيمان باسم الله الجبار نأخذه في مرة قادمة. أنا نكتفي بهذا القدر مشايخ، ونشرع في الكلام عن اسم الله الجبار والتعبد لله عز وجل به في مواطن أخرى إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إلي أسلم، فالله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.